بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يتعينان يعني الهدي والأضحية. وهل العقيقة في حكمهما؟ لأنه قال: ويتعينان بقوله، والمقصود بضمير التثنية الهدي والأضحية. العقيقة تشارك الأضحية في أشياء وتفترق عنها في أشياء، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لكن المقصود بهذا الفصل الهدي والأضحية، والعقيقة لم يأتي ذكرها بعد فلا يعود إليها ضمير. لكن هل العقيقة تتعين بالنية أو لا بد من النطق أو الفعل؟ هنا يقول: يتعينان بقوله هذا هدي أضحية لا بالنية، أو هذه لله. إذا قال هذه لله، خرج في عشر ذي الحجة واشترى شاة وقال هذه لله، يكفي؟ يكفي، معروف أنها لله في هذا الظرف في هذا الوقت، أنها أضحية في الأمصار. وإذا اشتراها بمكة مثلا وهو حاج وقال هذه لله، يحتمل أن تكون أضحية وتكون هدي. آخر من إذا كان عليه هدي، إذا كان وما شخص ما عليه هدي مفرد، ولا ارتكب محظور ولا ترك مأمور، واشترى شاة وقال هذه لله. إذا قلنا أن الأضحية لا تكون إلا في بلده، لا تحتمل إلا مجرد، ما نقول لا تكون إلا في بلده، خل عبارة أدب، أنه ليس على الحاج أضحية. نعم، إذا قلنا الحاج ليس عليه أضحية، نقول هذا هدي تطوع. نعم، هذا هدي تطوع. وإذا قلنا أن الحاج له أن يضحي كغيره، احتمل أن تكون أضحية وأن تكون هدي ولا فرق. نعم. قال الشارح: لأنه لفظ يقتضي الإجابة، فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بالإشعار أو التقليد بالنية. يعني شخص اشترى بدنة فأشعرها، ايش معنى أشعرها؟ شق صفحة سنامها اليمنى، جهة السنام اليمنى شقت بالسكين وسال الدم وسلت الدم، هذا فعل. مع النية لا يحتاج إلى قول، لا نحتاج أن يقول هذا هادي. نعم. ومثله لو قلد الهادي، اشترى شاة وقلدها نعل مثلا، عرف أنها هدي، يسن هذا الشيء. نعم، يسن هذا، أي أن يقلدها بنعل أو نعل. نعم. كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها. نعم. والإشعار سنة، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال الحنفية إنه تعذيب ومثله، لكن مثله الوسم بالنار، كي بالنار هذا تعذيب، لكن جاءت السنة دي. نعم، مثل الوسم. جزم المجد في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول، لا بد أن يقول هذه هدي أو أضحية. قلت: ومثله الفعل كالإشعار والتقليد مع النية. وهل تكفي النية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة هل تكفي ولا ما تكفي؟ مقتضى كلامه لا تكفي. نعم، لا بد من النطق، لا بد من النطق. خرج في العشر الأول من ذي الحجة ومعه 500 ريال وذهب إلى السوق واشترى شاة نوى أضحية، ثم جاءه ربح فباع، لكنه ما نطق، ما قال هذه أضحية، له أن يبيع. حينئذ لا تتعين، لم تتعين بعد. نعم، القول بأنه لا، بأن النية لا تكفي هو المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي أيضا. واختار شيخ الإسلام أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. لو شخص استلم الراتب 5000، استلم 5 وعدها، أخذ منها 500 وضعها في جيبه، قال بتصدق بها، نية بتصدق بها، يلزمه إخراجه ولا ما يلزم؟ على المذهب هنا لا يلزم إلا بالقول، نية فقط لا تكفي. النية لا تكفي. اشترى عبد بنيته أن يعتقه، يلزم عتقه؟ أيضا لا يلزم حتى ينطق. وهكذا، هذه جادة المذهب في هذا، وهو مذهب المالكية والشافعية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأظهر ما ذهب إليه المؤلف، يعني أنه لا بد من النطق، وعلى هذا فلا بد من القول أو الفعل مع النية، فلا تكفي النية وحدها، كما لو اشترى بيتا يجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء. اشترى بيت ليجعله مسجد، اشترى أرض ليجعلها مسجد، ما قال للناس صلوا فيها، ولا بناها بناية مسجد وفهم الناس أنها مسجد ودخل الناس ليصلوا، لا قول ولا فعل، اشترى أرض في نيتين يجعلها مسجد، احتاج وباع هذه الأرض، وما نطق ولا فعل، لا يلزم. نعم، لكن الإثم يا شيخ اللي نفعل يأثم، ما يأثم إلا إذا عاهد، ومنهم من عاهد الله. إيه، ما يأثم إلا ما يأثم إلا إذا عاهد باللسان، يعني إيه بالقبر. يقول أريد أن أضحي، هذا مجرد خبر، هذا مجرد خبر. نعم، لأنهم يقولون بقوله هذا لابد يكون موجود، هذا هدنا أضحية. نعم، اسمع كما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء. وهل يعارض هذا بدعية الجهر بالنية في العبادات لعدم ورودها أو لا؟ هل هذا الكلام يتعارض مع قول ما جهر بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة؟ الذي يتعارض مع قولهم قوله عند إرادة ذبحها أو عند شرائها: اللهم أن هذه أضحية فتقبلها، هذا الجهر بالنية. نعم، هذا الذي يعارض الجهر بالنية. العوام عندهم طريقة. نعم، جهر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية قال: اللهم إن هذا عن محمد وآله وعن أمتي عليه الصلاة والسلام. إيه، هذا جهر بالواقع، لكن ما يعني هذا أنه أنا أقول اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم مثل اللهم إني نويت أن أصلي. العامة عندهم أفعال يفعلونها من غير مستند شرعي، يأتون بالأضحية ويسمونها، إيش معنى يسمونها؟ يعينونها بطريقة معينة، يمسحونها من رأسها إلى ذيلها. نعم، هذا ليس له أصل، تكفي أن يقال هذه أضحية، بحيث إذا سئل الشخص قال هذه أضحية، أو لا ينطق، فإذا جاء يوم العيد ذبحها قال: اللهم أن هذا منك ولكن أضحية عن فلان، عني وعن أهل بيتي. طيب، أحسن الله، هذا فعل. نعم، ما المانع أن نقول أن هذا تلفظ ولكن جاء عليه دليل فيستثنى من القاعدة؟ تلفظ جاء به الدليل فيستثنى من القاعدة، ما المانع؟ كالحج الهلال بالحج. لا بس ما صرح بالنية، ما قال اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت، مثل ما يقول يستحسنه كثير من الفقهاء المتأخرين، يقول تجهر بالنيات كلها بالعبادات كلها، يعني اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أصلي، كلمة نويت فرض كذا، كلمة نويت هذا جهر بالنية. نعم لكن لو أخبر قال هذه أضحية، هذه أنا صائم من غدا إن شاء الله، وش اليوم؟ نعم ما في شيء. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها لأنها خرجت من ملكه، خرجت من ملكه، فإذا تعينت فقال هذا هدينا أضحية لا يجوز بيعها، وحينئذ ولا الهبة إلا أن يبدلها بخير منها، لأنه تعلق بها حق الله سبحانه وتعالى وخرجت من ذمته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار منها، لأن الجزار إذا أعطي منها في مقابل الذبح نعم نقصت. شو الفرق بينك النقص هنا؟ هل ملحوظ نفس النقص؟ الجزار أعطي منها في مقابل الذبح، أو أخذ الجلد وأعطي الجزار في مقابل الذبح؟ نقول نقصات. شو الفرق بين أن نعطي الجزار الجلد في مقابل الذبح أو نأخذ الجلد ونرميه؟ نقول ما لنا بحاجة، إن هي قربة فلا يؤخذ منها ثمن، هي كلها كلها قربة لله. نعم نقول هو بيع لجزء منها. لأن إعطاء الجزار في مقابل معاوضة، فيكون بيع لجزء منها. فإذا كان الجزار لا يعطى منها في مقابل الجزارة لأن فيه معاوضة، فلأن يمنع البيع، فلأن يمنع بيعها كلها من باب أولى. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطى الجزار منها، فلأن يمنع من نقل الملك فيها أولى، لأن إعطاء الجزار منها مقابل الذبح بيع لبعضها، فبيعها كلها من باب أولى. ويجوز أن يبدلها بخير منها، اشترى شاة ب500 ثم رأى خروف 1000 و800 700 900 قال هذا أجود وأنفع للفقراء، يجوز. نعم لأن المصلحة ظاهرة، مصلحة الفقراء ظاهرة، هل يجوز إبدالها بمثلها؟ شاءت ب500 بشاءت ب500 لا توجد مصلحة وهي تعينت بلا تبدل. نعم وهل يجوز إبدالها بمثلها؟ المذهب عدم جواز لعدم الفائدة، وعن أحمد لا يجوز الإبدال مطلقا لأن ملكه زال بتعينها ولا بأفضل منها، فلا يجوز الإبدال لا بأفضل منها ولا غيره. يركب من عين الهدي والأضحية لحاجة بلا ضرر يلحق البهيمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، يعني مشعرة. نعم مشعرة يعني. أي معروف أنها هدي بدنة، فقال إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، والحديث الصحيحين. ولمسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليه حتى تجد طهرا، فقيده بالحاجة. الحديث الأول ليس فيه قيد بالحاجة، رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، لم يقيد. رواية مسلم اركبها بالمعروف، ايش المعروف؟ الذي لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر، إذا أجئت إليه حتى تجد ظهرا، فإذا لم يترتب على الركوب ضرر ووجدت الحاجة فإنه حينئذ يركب حتى يجد ظهرا. ما شخص يسوق 10 من الإبل له 9 ملك ببيعهم بمكة مثلا، واحدة بدنة أخرجها لله هدي، نعم، فيركب هذه الواحدة التي أخرجها لله ويترك 9، نعم غير محتاج. لا لا هذا غير محتاج. نعم كيف اركبها قلب الصحيحين الصحيحين متفق عليه. نعم إيه ما في شك المطلق يحمل على المقيد اتحدا في الحكم والسبب فيحمل على المطلق على المقيد اتفاقا كما هو معروف. يقول رحمه الله تعالى ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. يجوز صوفها ونحوه كالشعر والوبر إن كان الجز أنفع، وهذا قالوا بلا نزاع. الصوف لأي شيء؟ للضأن. نعم. والشعر للمعز، والوبر نعم للإبل. إن كان الجز أنفع جاز بلا نزاع، مثل كونه اشترى هذه الشاة وهذه البدنة قبل وقت ذبحها بمدة طويلة، فنمى الصوف وثقل عليها وعاقها عن سرعة الحركة مثلا، صارت ما تلحق بأخواتها لأنها مثقلة بالشعر، لا شك أن جزها حينئذ أنفع. أنفع الشعر إذا كثر يعني لو أزيل يسرع في نموها كأنه يأخذ من غذائها من جسمها. ما في شك أن الشعر نامي، أقول الشعر نامي، وكونه ينمو بدون شيء لا بد لهم مادة تنميه، لا بد لهم مادة تنميه. لكن هل هذه المادة ما يحتاجها البدن أو لا يحتاجها؟ تحتاج لها خبرة. نعم إيه معروف معروف أن بدنه يعني خلاص ما يلزم أن يكون كل بدنه هدي، لا ما يلزم، لأنه يعني يطلق على الإبل بدن، هذه بدنة هذه ناقة. نعم كيف هو بدنة مخرجة يعني بدنة مخرجة لله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر. يقول مثل كونه في زمن الربيع فإنه يخف بجزه وتستطيع حينئذ الحركة أكثر ويتصدق به على الفقراء والمساكين. ما يباع الصوف لأن هذه تعينت لله، فجميع نمائها لله. وفهم من هذا أنه إن كان بقاؤه أنفع فإنه لا يجوز الجز حينئذ، إذا كان البرد يقتلها لو جز صوفها يترك يجب تركه. قال الشارح ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، لما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها وأنها وضعت عجلا فقال لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها، رواه سعيد وغيره. خرج الحديث لما هو حديث علي هو قال ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يشرب من لبنها ولم يخرج شيء يعني ما خرج عليه، لكن هنا خرج حديث رواه سعيد بلا شك، رواه سعيد عند قوله نعم سعيد وغيره ومخرج عند سعيد عند أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يرى أنها لا تحلب، خلاص اترك عينت ما يسلب. طيب ماذا نصنع بلبنها إذا كانت ذات لبن؟ قالوا يرش على الضرع ماء حتى ينقطع اللبن. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحلبها، لا تحلب، يبقى اللبن في ضرعها ويرش حتى ينضب حتى ينقطع اللبن، فإذا احتلبها تصدق به لأنه متولد من أضحية الواجب فلم يجوز للمضحي الانتفاع به كالولد. لكن لماذا لا نقول هو كالركوب، يجوز ركوبها وهذا الحلب لا يضر بها حال من الأحوال. هل تتضرر الشاة أو الناقة إذا حلبت؟ نعم. وكونها لا تحلب ويرش الضرع حتى ينشف هذا لمصلحة من؟ ليس لمصلحة لأحد. يعني لو أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا ينتفع به لأنه من نماء هذه الشاة المعينة التي أخرجها من ملكه لله سبحانه وتعالى يحلبها ويبيعه أو يتصدق به، يبيعه يتصدق بثمنه أو يتصدق به على الفقراء، كان له وجه. نعم. في أي حديث المطلوب في حديثين؟ حديث علي في اثنين لعلي شمال. حديث علي رضي الله عنه وفيه وألا أعطي الجزر منها شيء. لا. الحديث الآخر لعلي أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. لا وجلالها. لا لا. ولا يعطى الجزار الأجرة منها، لأنه يقول ولا يعطى جازرها أجرته منها. لماذا؟ لأنه معاوضة، فلا يعطى من اللحم ولا من الجلد نظير أجرته باتفاق الأئمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. وهذا الحديث الصحيح. حديث اللبن، اللبن يجوز أن يهدى له ويتصدق عليه منه، يجوز أن يهدى للجزار كغيره، لأنه على ما سيأتي الهدي والأضحية يجوز يؤكل ويتصدق ويهدي، يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثا على ما سيأتي. الجزار كغيره، إن كان محتاجا تصدق عليه منها، إن كان غير محتاج أهدي له منها، على أن لا يلحظ أثر هذه الهدية وهذه الصدقة على الأجرة. أن يتفق على الأجرة أولا مثلا. نعم، لا مانع أن يعطى بعد الاتفاق على الأجرة، لأن تعرفون أيام الأضاحي الجزار يطلب 100 ريال مثلا، في أيام الساعة يطلب 20-30. نعم. فإذا قيل له نعطيك أجرة كاملة 20، نعم، ونعطيك من يدم جنبه ولا رجل. وذا يحصل كثيرا في المسالخ في ميناء، يكون الجزارين يستشرفون إلى أن اللي بيذبح يذبح ويعطيهم ويمشي، ممكن ما يأخذ منها شيء ويعطيهم كلها، هذا يكفر جدا. المقصود إذا كانت هذه العطية، هذه الهدية أو هذه الصدقة لا أثر في الأجرة، فلا شك أنها بمقابل. نعم. إذا قال أنت كل عمرك تذبح بعشرين بعطيك أجرة كاملة ونعطيك يد من جنب، عرفنا أن هذه اليد أو هذه الرجل في مقابل الثمانين التي تركها، لأنه ما يذبح يوم العيد إلا 100، وحينئذ يمنع. وقولهم يجوز أن يهدى لو يتصدق عليه منها، يعني ما لم يكن لهذه الهدية أو لهذه الصدقة أثر في الأجرة. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. نعم. على كل حال يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة مثله، وإذا كان صاحب الجلد لا يحتاجه ولا يجد من يتصدق به عليه وأراد أن يهدي ولا جزار ولا أثر له في الأجرة، لا أثر له في الأجرة، يعني بدلا من أن يرميه في الأرض يعطيه، لا بأس من هذا الباب. قالوا ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوع. لماذا؟ لأنها تعينت بالذبح. لا يبيع الجلد ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوع، لأن التطوع نعم تطوع أمير نفسه، لكن قبل أن يعين، لأن إذا تعينت خرجت الملك، لأن تعينت بالذبح بل ينتفع بالجلد، ينتفع بالجلد أو يتصدق به، لما روى الإمام أحمد في مسنده حديث قتادة بن النعمان النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا لحوم الهدي ولا الضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. يقول الهيثم بن مجمع هو مرسل صحيح الإسناد. مرسل صحيح الإسناد يعني صحيح إلى من؟ لا قتادة صحابي صحابي. عند الشارح بدون لفظ ولا تبيعه، استمتعوا بجلودها ما في لفظ ولا تبيعه. ولا تبيعه هذا من بلفظه من المسند، هذا بلفظه من المسند الجزء الرابع صفحة 15. نعم فيه رواية ثانية، فيه المسند روايتين. نعم إيه هو من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن يقول هو مرسل صحيح الإسناد. المرسل على الاصطلاح ما يرفعه التابع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يطلقونه بإزاء جميع أنواع الانقطاع، بجميع أنواع الانقطاع يسمونه رسال. يقول الشارح: وكذا حكم جلها، وهو ما يطرح على ظاهر البعير من كساء ونحوه والشاه، الجلال الجل الذي يوضع عليها مما ليقيها حر الشمس أو برد أو ما أشبه ذلك يكون تبع لها. يقول ابن هبيرة: نعم شويه في إيش؟ على كل حال هو مرسل، الذي يقبل المرسل يقبل والذي لا يقبل يرد، ورده جماهر النقاد الجاهل بالساقط في الإسناد. أما المسألة ما فيها أشكال، كونه لا يجوز بيع جزء منها هذا مفروغ منه، كونه لا يباع جزء منها مفروغ منه، لأن تعينت لله فلا يجوز أن يباع منها شيء لا جلد ولا غيره. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا الجلد، عند أبي حنيفة يجوز بآلة البيت، يجوز بآلة البيت، أنت ما تحتاج الجلد نعم، لكن محتاج إناء للطبخ تبدل هالجلد الإناء، لأنك بدلا أن تنتبع به تنتبع بالجلد سقى نعم تبدله بإناء، مصلحة بمصلحة. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. في قواعد ابن رجب القاعدة 43 بعد 100، نعم القاعدة 43 بعد 100 يقول: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة، ومنها لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه. لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، يعني هل الإبدال بيع ولا ما هو بيع؟ الإبدال بيع ولا ما هو بيع؟ ومنصوا على أنه لا يجوز البيع. يعني هل يجوز أن تبيع الجلد وتشتري بقيمته إناء؟ لا، لكن لو ذهبت إلى صاحب الأواني قلت: أنا عندي هالجلد ما أنا محتاجها بداله إناء. هنا يقول: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه يعني الإمام، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت، يعني بدلا من أن تنتفع به، نفترض أن جعلته سقة، الجلد صار سقة ويستعمل سقة، استعمل ولا ما يستعمل؟ نعم. فقلت قالوا لك الناس: أنت لو بدلت هذا السقاء بسقاء معدن، يوجد سقاء معدن صحيح ولا لا؟ يوجد. كيف؟ يفرش الجلد يستبدل بحصير. ممكن. على كل حال قالوا: أنت بدل ما تستعمل هالجلد الذي يؤثر في طعم الماء لو استبدلته بمعدن. فذهب إلى صاحب الأواني وقال: أنا عندي هالسقة أريد هذا السقة من المعدن. قال: لا بس خذ، انتفع به، لكن لو باعه بقيمة، باع هذا السقة بعشرة مثلا وسقاء المعدن بعشرة واشتراه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. نعم كيف؟ إيه؟ لا لا هو باع كونه اشترى مسألة ثانية، لكن المحظور البيع له أن ينتفع به أو ببدله، لكن بيعه لا يجوز. يقول: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها وجائز النص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في القواعد. أصل تعريف البيع وش؟ تعريف البيع عندهم حتى عند الفقهاء عند الحنابلة كيف؟ إبدال أو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. شوف تعريف البيع عندك في الزاد: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، والجلد مال، نعم، والسقاء من المعدل مال، فهو مبادلة مال بمال، إذن هو بيع. وهم يمنعون البيع: استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، ونصوا على أنه لا يجوز البيع، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر عدم جواز البيع. ويستمتع به أو يتصدق به. نعم نعم، هم خرجوا الإمام نص عليه، نص على أنه يبدل بمتاع البيت، وهو مروي عن الحسن والنخعي وقال أبي حنيفة يبدل بمتاع البيت. أما أن يباع ويستفاد بقيمته شيء آخر فلا. قال: وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. التضحية بالعرجة البين ضلعها تصح ولا ما تصح؟ اشترى أضحية وقال هذه أضحية فوقعت وانكسرت رجلها صارت عرجة، لكن هذا بعد التعييب. إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون في ذمته قبل التعيين. هنا قبل ذلك يقول: إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. وعرفنا أنه لا يجوز الإبدال بما هو أقل منها، وعرفنا أنه أيضا ولا مثلها، لأنه لا مصلحة به الفقراء. إبدالها بخير منها جائز عنده لا بأس، وإن قيل بعدم الجواز أيضا. شخص يسأل يقول: جئت بأضحيتي إلى البيت، اشتريت خروف بألف، فإذا الوالد مشتري ضحية 500، لا لا لا، هذا له بيت وهذا له بيت، الولد له بيت، عنه ولأهل بيته هذا الخروف بألف، والوالد الشاه ب500 له ولأهل بيته، والولد منفصل. فمر على أبيه، هذه مسألة افتراضية وهي أيضا تقع كثيرا، مر على أبيه ليريه هذه الأضحية. لا شك أن الأب يفرح بمثل هذه التصرفات. نعم، يقول: هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي. قال لك: أنا ها الشاة أضحيتي ب500 ريال، وش رأيك تبدل شاتي بخروفك؟ الآن إن أبدلها فبأقل منها، وعلى مقتضى كلامهم لا يجوز. نعم، لكن إذا اجتمع أن هذه تبي تذبح أضحية وتلك تبي تذبح أضحية، إضافة إلى ذلك البر، برا بأبيه، يجزي ولا ما يجزي؟ هي قربة حاصلة، القربة حاصلة بالرأسين، بالفاضل والمفضول كلاهما قرب. الرحي الثاني ما أنا هو يقول أنا أذبح الخروف لي الأب وتذبح هذه الشاة لك ولأهل بيتك وتصرف فيهما. يقول له لو كانت غير الجنة لا أفرتك بها يصر عليه. نعم ما هي بهبة الآن، الآن كلاهما أضحية وكلاهما أضحية معينة، لكن الأب أو الابن من باب البر بأبيه قال ما دام أبي يعني كلاهما أضحية وأنت أولى مني بهذه الأضحية النفيسة الغالية، نعم لعلك تأخذ الخروف وأنا أخذ الشاة تكفينا نوعيا. لو كانوا أهل بيت واحد يعني قريبين يمكن الأمر أصعب. ها؟ هذا يرجع إلى إيش؟ مسألة الإيثار بالقرب، مسألة الإيثار بالقرب. بس وجب عليه شيخ المشكال إنه هو تعب عيونه وجب عليه. انتظر قليلا. الإيثار بالقرب، شخص معه قارورة ماء تكفيه للوضوء وأبوه موجود ما عنده ماء، يجوز أن يعطيه الماء ليتوضأ به فيؤثره بالوضوء؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وضوء شرط لصحة الصلاة. ها للوجوب، لكن لو كان الصف الأول الواجب المستحب الصف الأول مثلا. هم عندهم عموم الإيثار بالقرب ممنوع، إما منع تحريم أو منع كراهة أقل الأحوال. إن كانت القربة واجبة فالمنع منع تحريم، إن كانت القربة مستحبة فالمنع منع كراهة. ها؟ افرض أنها نافلة ليست فريضة، لكن شرط لصحتها أن يتوضأ. لا يجوز أن يصلي بالتيمم واجد للناس، الحكم ما يختلف لا فريضة ولا نافلة، لكن الذي يختلف تجديد الوضوء، هذا محتاج للتجديد وهذا محتاج للرفع. هذا أما الصلاة ما في فرق سواء كانت فريضة أو نافلة، الصلاة هي شرط، الوضوء شرط لصحة النافلة وشرط لصحة الفريضة. الذي يختلف كون هذا بيجدد الوضوء وهذا بيرفع حدث، هذا محل الاختلاف. نقول التجديد مستحب وهذا شرط لصحة. أما اشتراط الوضوء للنافلة والفريضة على حد سواء. على كل حال إذا احتاج الأب لمثل هذا الماء أو قال أنا أريد أن تؤثرني بهذه الأضحية لأنها أنفس، فرق بين أن يطلب منه أمرا مستحبا. هما وقفا على باب المسجد فقدم أباه، هذا حصل فيه مصلحة وحصل فيه أيضا مفسدة. كون الإنسان يتقدم قبل غيره إلى المسجد هذا هو المطلوب، هذا هو المستحب. فكونه يؤثر أباه بمثل هذا التصرف ويحصل على البر وهي مصلحة أعظم من تلك المفسدة، هذه مفسدة مغمورة في جانب مصلحة البر. المقصود أن الإثار بالقرب عندهم ممنوع، إما منع تحريم إن كانت القربة واجبة أو منع كراهة إن كانت القربة مستحبة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. المسألة تحتاج إلى تفصيل. لا شك أن الإيثار بالقرب الواجبة لا يجوز، أما الإيثار بالقرب المستحبة فعلى حسب ما يترتب على هذا الإيثار. عمر رضي الله عنه لما قتل استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبه فآثرته عائشة، هذا إيثار كم السلام خاصة. المدح أو الإيثار بالمباحات هذا مذموم ولا ممدوح؟ ممدوح. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن الكلام في الإيثار بالقرب لا شك أن المسألة تحتاج إلى تصوير، والقرب متفاوتة ويحصل من المصالح على الإيثار ببعض القرب وإن كانت مطلوبة شرعا، المصالح أعظم من المفاسد المترتبة على الإيثار بها. وعلى كل حال نتابع الشرف. ألا نقول إنه إيثار لوالده أو لشيخ نحو ذلك قربة أخرى، فهو رجح قربة على قربة الصف الأول مثلا، فأثره يتقرب إلى الله بالإحسان إليه، فهو قربة رجح على قربة. إيه، لكن القرب الخاصة مقدمة على القرب العامة أو القرب المتعلقة بالغير بلا شك. لكن يبقى المسألة أنها قد يترتب على الإيثار مصلحة أرجح من فعل الشيء. لكن لا يشكل عليه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لا يزال الرجل يتأخر حتى يغفر الله، لا يشكل عليه. على كل حال ينظر في المصالح المترتبة والمفاسد. نعم، كيف؟ لعلها تبسط في يعني في مناسبة أخرى إن شاء الله. ها؟ أي مسألة؟ إيه؟ خلنا نشوف عن أبو عبد الله. هذا شخص اشترى أضحية بخمسمائة ريال، فجاء ولده بأضحية بألف. قال وش هذه يا ولدي؟ قال هذه أضحية. تعين خلاص. وأنت وش لي يا أبتي؟ قال هذه أضحية. تعينت أضحية الأب وتعينت أضحية الابن. قال شوف أنا أكثر منك عائلة وأنا الأصل، خلي أم ألف وأنتم خمسة، وش يضر؟ ممكن اللي بيذبح لله يجوز ولا ما يجوز؟ ما في شك أن البر حاصل بلا شك. ومثله لو بدأ الابن قال يا أبتي أنت الأصل والبيت مليان والله الحمد بيتك، خذ أنت لها تستاهل، خذ الأضحية الكبيرة وأنا كل شيء من فوقنا. رجعنا القاعدة إيثار. أي بس الكلام على أنها تعينت ووجبت ولزمت وخرجت من ملكه. لكن هل لمثل هذا الإيثار مفسدة ظاهرة؟ ما في أدنى مفسدة. هي تبي تذبح يبيوك اللي بيوك اللي بيوزع اللي بيوزع، سواء كانت للأب أو للإبن. وهذه مسألة واقعة وسئلت عنها، ولا شك أنها تختلف باختلاف الأشخاص. إن كان الأب ممن يتأثر إذا لم يجب طلبه ويغضب ويحمل على ولده ويصير هناك يعني مشاكل ثانية، في حل يذبح الولد ضحيته ويهدي نصفها لأبي وأهله. ما ينفع، مو بيلحم البيت بيتقرب إلى الله بهذه الأضحية الغالية. لا ما ينفع هذا. نعم، أنا أقول إذا كانت بترتب عليه مفسد أما هجر من الأب للإبن فمثل هذا يتسامح فيه إن شاء الله تعالى. في حل آخر، غرامة بسيطة، يعطيه اللي بألف ويأخذ اللي بخمسمية، يبدلها بألف، يبيعها بألف أو بألف. ما ينفع تعد. لا خلاص تعينت. وين هو؟ هل كل الكلام من أجل هذا؟ لكن هي تبي تذبح للفقراء والمساكين سواء كانت باسم الأب أو باسم الابن، يعني ما في أي مفسد ظاهرة. يعني ما هم بيقولون يبدلها بأفضل منها لأن مصلحة الفقراء، ولا يبدلها بأقل منها لأن مصلحة الفقراء متعلقة بالأفضل. الآن ما في شيء متعلق بالفقراء، هي تبي تصرف للفقراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كلاهما اللي بيصرف للفقراء، وإن كانوا من النوع اللي ما يطلعون شيء بعد يمكن بيكلونهن كله، ما له أثر عملي. نعم، لا ما ينفع. من يخادع الله يخدع. يعطيها لأبيه بنية إنها عن نفسه بس أبوه اللي ذبحها ويأخذ حق أبيه. لا، ما يخادع الله يخدع. من يخادع هذا ضحك. يقول وإن تعيب الذبحة وأجزاته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فإذا أصيبت الأضحية أو مرضت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا إذا كان ذلك بفعله أو تفريطه. إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، وضعها في مكان غير آمن أو وضعها في محل فيه سباع ولم يجعل هناك احتياطات تمنعها منها، فإنه حينئذ يلزمه البدل كسائر الأمانات لأن صارت أمانة عنده، إلا أن تكون واجبة في في ذمته قبل التعيين كفدية ونذر فتعيف فإنه يجب عليه نظيره مطلقا، كذا في الشرح، يعني نذر أن يضحي فاشترى أضحية سليمة، اشترى أضحية سليمة فتعيبت عنده، نعم، أو نذر أن يضحي فاشترى أضحية فسرقت أو خرجت وظلت، نقول اشري غيره ولا تكفي؟ بعد التعيين إذا كان بغير التفريط مفرط وغير مفرط، هذا ما نفترض أنه ما فرط، نعم يلزمه هو مستطيع، لكن قال أنا نذرت أضحية وشريت أضحية كونها سرقت ما بذنبي، كونها ظلت أنا عايز نحفظ عيالي ما بحفظ أضحية، نعم قد يقول هذا الكلام، يقول إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ونذر فتعيب فإنه يجب عليه نظيره مطلقا، يعني فرط أو لم يفرط، كذا في الشرح، وكذا لو سرق أو ضل ونحو ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. متجه ولا ما متجه؟ لا، ما هو بلهذا، هو نذر، هي نذر، نذر، هي صارت واجبة، هي نذر، لكن هل يكلف الإنسان بأن يؤدي الواجب مرتين؟ نعم، نذر أن يضحي فاشترى، لكن هل هو بالفعل بشرائه ضحى؟ نعم، كيف؟ نذر وعين وطلعت مع الباب ودهست أو ظلت أو سرقت أو جاءهم لصوص فسرقوا، خلنا نقول فتح الباب تفريط، لكن طمر عليهم لصوص وسرقوا، لكن الشخص نذر أن يضحي، هل ضحى ولا ما ضحى؟ ما ضحى. إذن الذمة مشغول، وكونه كونه اجتهد وبذل الأسباب واشترى وعين، نعم، لا شك أنه لم يضحي. إذا ضحى بالبدن انكسر، انقطع بالطريق، نقول إنه له أجر ولكن يعيد في السنة، يلزمه، يلزمه، يلزمه البدن يشبه الحج، يعني لو ذهب ليحج الفريضة وصد عنها، باشر الأسباب وصد، خلاص نقول خلاص وبذل اللي يستطيع ولا عليه من الباقي، بل لو نافلة بعد ما أحرم صارت واجبة فأفسده، لا يعني صد، نقول يجب عليه من لا يتحلل، يتحلل، يتحلل، يتحلل بدل بدون بدل، يتحلل بعمره، صد عنه، صد عنه نهائيا شيخ، ما دخل البيت نهائيا، نقول له تأتي من العام القادم ولا لا، وتحلل بذبيحة أو نحو ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه، والحج نفل، الحج نفل، هذا معروف الخلاف فيها، تقدم هذا كله. على كل حال إذا ضحى بالبدن انكسرت الأضحية وقعت فانكسرت رجلها، قلنا تعيبت، ضح ببدلها، ضحى بالبدن المبدل وش يصنع به؟ هو عينه قال هذه أضحية وخرجت من ملكه ثم انكسرت فأبدلها، نعم، إذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما يلزمه ذبح المتعيب وهو المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه، يقول الشارح عندكم: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه، وجداه ظلت فذبح مكانها فوجدها يذبحها لأنها عينت، خرجت، نعم، كيف؟ ظلت فاشترى مكانها ثاني وذبحها وجد الضالة مثله، في فرق؟ الفرق انه كان يائس منها، واما هذه فهي عنده استبدله وهي موجوده عنده. ما يختلف الحكم ابدا، ما يختلف الحكم ابدا. نعم، لا، المقصود ان هذه الشاة عينت واخرجت من الملك لله سبحانه وتعالى، لكن عند الذبح ما تجزي، ما تجزي اضحيه، فقلنا لا بد من بدلها، فجاء ببدلها. هذه اخرجها بالتعيين وتلك بالبدل، هذا المشهور عند الأصحاب. ويقول الشارح: وليس لو استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. الرواية الثانية عن أحمد: لا يلزمه الذبح لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، اختاره الموفق والشارح وهو الراجع إن شاء الله تعالى، لأنه لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل، لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل. اقرأ. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. نعم، يقول رحمه الله: والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. الأضحية لا شك أنها مشروعة، سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، فضحى 10 سنوات كما قال أهل العلم، وحث عليها، فقال: من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. فرجه الإمام أحمد بن ماجه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة، وقال ابن حجر: رجاله ثقات. يأتي. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أحد القولين في مذهب مالك إلى أنها واجبة، لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. هذا أمر، لما رواه أحمد والأربعة من قوله عليه الصلاة والسلام بعرفة: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في عام وعتيرة. قال ابن حجر: سنده قوي. أجيب عن الآية: صلي ربك وانحر، أنه لا يتعين أن المراد نحر القربان، احتمال أن يكون المراد صلي صلاة العيد، وانحر الهدي أو الأضحية، يحتمل كما قال بعض أهل العلم: انحر، يضع يديك على نحرك في الصلاة، وما دام الاحتمال قائم، نعم، فلا يتم حينئذ الاستدلال، فلا يتم الاستدلال. ولا يمنع أن يكون قوله تعالى: صل لربك وانحر، انحر إن كان عندك ما تنحره أو تريد ما تنحره، انحر إذا صليت. وعلى كل حال هذا من أقوى الأدلة يستدل به الحنفي على وجوب صلاة العيد، كما يستدلون به على وجوب الأضحية. أجيب عن الآية بأنه لا يتعين يكون المراد نحر القربان، وعن قوله فليذبح بأنه أمر بأن يذبح بدلها لما تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزي، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدله. لما قال هذه أضحية وجبت خلاص تعين، لا يجوز له أن يبيع ولا يهبها كما تقدم، فهي واجبة يلزمه أن يذبحها، ذبحها على وجه لا يجزي، نسي التسمية مثلا عند من يشترط التسمية مع النسيان، أو ذبح قبل وقت الإجزاء عليه أن يذبح، كما لو أفسد حج النفل عليه أن يأتي ببدله. حديث الأضحية والعثيرة أجيب بأن في سنده أبا رملة عامر، وهو مجهول عند أهل العلم فهو ضعيف، استدل الجمهور بحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم الخمسة. صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، والأصل براءة الذمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. شيخ الإسلام يوافق الحنفية في هذه وفي صلاة العيد. إذا علم هذا فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده أبو المثنى سليمان بن يزيد الليثي وهو ضعيف جدا. والحاج كيف؟ يستثنى من هذا الحاج، شو يستثنى؟ من حكم هذا سواء الوجوب أو الاستحباب بالنسبة للأضحية. هو حج. طيب. تمتع ما تمتع مفرد. يستثنى ولا ما يستثنى؟ أسألك من دقائق ذكرتم أنه لا تجب عليه الأضحية. ليس عليه أضحية الحج. هذا إذا أهدى. ولا نقول ليس عليه، لو ضحى وش يصير؟ لا ما تكلم على الجواز، تكلم على القول بالوجوب يتوجه عليه. ما الجواز؟ هذا شيخ الإسلام يقول الحاج لست عليه. نعم. الحاج لست عليه أضحية لأنه يرى الوجوب، لكن الاستحباب لا ينفع أن يضحي في بلده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال رحمه الله: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقيه تصدق بها جاز وإلا ضمنها. يسن الأكل من الأضحية، ومثلها الهدي والعقيقة، لعموم قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وهذا قول جمهور العلماء. الأمر بالأكل صريح: كلوا منها وأطعموا، في النصوص كلها. وقال بعض العلماء: بل الأكل منها واجب، وهذا رأي الظاهرية، يرون وجوب الأكل من الأضحية ومثلها الهدي، بل الأكل منها واجب يأثم بتركه، لأن الله تعالى أمر به، ويهدي حينئذ إلى أقاربه وأصدقائه، ويتصدق على الفقراء والمساكين أثلاثا، هذا هو الأفضل، فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. حتى من الواجبة بنذر أو تعيين أو وصية أو وقف ونحو ذلك، حتى الواجب يأكل منه، بخلاف الواجب من الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، بخلاف ما إذا كان شكران. دم الجبران لا يأكل منه، دم وجب عليه بسبب ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منه، دم المتعة والقران يأكل منه، هدي التطوع يأكل منه. وإن أكل الأضحية كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإن أكلها كلها حتى الأوقية ما بقي إلا أوقية، فصار من الغد قال: وش عندكم؟ قالوا: ما عندنا إلا هل رفعنا للفقراء، قال: هاتوا. نعم، فأكله، فإنه حينئذ يضمن هذه الأوقية. وإن أكلها كلها ضمن الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. من أراد التضحية، ويقول في الشرح: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وهذا المعروف عند الحنابلة، لا يجوز له أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح حتى يذبح، لما رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا مخرج في صحيح مسلم. والأصل في النهي التحريم، والقول بالتحريم من مفردات المذهب، والجمهور على أنه مكروه، لكن الأصل في النهي التحريم ولا صارف، لا صارف لهذا النهي. المضحى عنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم، ولا شك أن من يدخل في أمر من الأمور في عبادة لا شك أنه مشارك. من ضحي عنه فقد ضحى، حتى تستطيع أن تقول ضحينا أبوك اللي مضحي. إذا حج به حج به أبوه، ما تسقط حجة الإسلام. هذه وجهة نظر من يقول أن المضحى عنه يلزمه الإمساك مثل المضحي، لكن ظاهر الحديث يخص المضحي دون من يضحى عنه، ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل عنه أنه كان ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالإمساك. فالمتجه أنهم لا يلزمهم، وإن أمسكوا فهو أحوط، إن أمسكوا فهو أحوط. كم باقي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيقة نكملها في أول درس القادم، ثم نبدأ باختصار علوم الحديث إن شاء الله تعالى.